حظ ما النفس قليل انحرجها ما شالها من الحال لا وما لها علاج ما حسته دنيا كثير لججها لا قاطع فرجه ولا هو بواب يا حظ ما النفس قليل انحرجها ما شالها من الحال لا وما لها علاج ما حسته دنيا مدخل ومخراج ونفسي اللي كل هم عالجها حارت تلفت بين مدخل ومخراج من غمها ما شفت شيء بهجها وهمومها في مهجتي تلعج العاج من غمها ما شفت شيء بهجها وهمومها في مهجتي تلعج عن خاطري وافتح لها كل معراج يا الله يا رب السماوات بجها عن خاطري وافتح لها كل معراج ماني بنا شكل غيرك غلاجها شكوى لغيرك ما بها طالقت حجاج ماني بنا شكل غيرك غلاجها شكوى لغيرك ما بها طالقت حجاج شكوى لغيرك ما بها طالقة حجاج الدنيا كثير اللي جاجها